أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لا يرجون لقاءً وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما فقد لبثت في فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى يسيركم في البر البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج

ومنهم أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن أثم

هو خير مما يجمعون. قل ذلك هو الفوز العظيم. قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين فاستكبروا وكانوا فلما جاء وإنه لمن وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا سبيل

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا

وهو خير